أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 57 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنا نوض في هذه السيرة المباركة في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الغزوة في دقائق سنجكت المراجعة تمزنت الحلقة تقطعا. هذه الغزوة يسمي ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ساعة العسرة، والعسرة هي الضيق والشدة. خطر الغزوة تسد الوقت إلا مدن لنسجو من الغلتن سن الخريف، جار الخريف الصيف، حمان مدن تقسن الضل، تقسن الراحة. أدي اختبر ربي سبحانه وتعالى إمسلما في هذه اللحظات. فينقسم المسلمون إلى قسمين، إمسلما إلا صدق الله وصدق الرسول، إنني لن كذب الله وكذب الرسول، أين دي منافقا. سأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا منهم، خطر منافق لك أن أنصن أنشان السماني والعياذ بالله، إن تمادى وأصر ولم يتب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أعوذ بالله من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته في الغزوات وسنقر من غنزوة، إلا هذه الغزوة إن يسني مدن شتود ما لك ننزوة، لك ننزوة إلى قتال الروم وسد الدوسين. وكان جيش عظيما إمارة نخزر. أول شيء يبدأ السيس الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة في المسجد، ودعا المسلمين والمسلمات إلى الإنفاق لتجهيز هذا الجيش. قام الصحابة بعمل جبار، كل جن يتصدق سواني اللي ربي وشو السيس اللوني لن الأغنياء، خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم حث الأغنياء بشكل نفقا، خطر ديك الغزوة لن تبعد تبعد انت تقريب جاروا فوق النمس المندود والنسن تقريب 50 يوما، يعني تعب من منش غن نخزر يمارو عند تفاصيل هذه الغزوة. يحث يمر يطلب إمركانطيا أدسهما، فشارك أغنياء الصحابة، وأكرر وأعيد أغنياء الصحابة، صحابة الذي سمركانطيا، ومع ذلك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عند إيش يتكلم يمسلمن أنعد ديمسلمن أنعد أغنياء أنعد كرماء أنعد أتقياء، أكثر خطير العيب أكثر العيب السملمي من اللي ينحد غرسة ونويتليو لا ينفق ولا يتصدق في المشاريع الخيرية، في أيتليو لن يترب ندم عن الخير كالصلاة في المساجد وعن التضحيات وعن وعن أداء الحقوق خاصة الزكاة أين دوني ديت لدوشتيم الرسول صلى الله عليه وسلم إن نعم المال الصالح للرجل الصالح يعاد لغنيا لغتني سيدي ملياردير خاطي دي مليونير خاطي دواسي رز الملاير رز الملاير لغتني شي مارو الريال المليار لشخص شخصك تلقيم تغلمي الدن ساعات تسلت باللي ربعة خمسة ستة عشرين مليار ساني كعز ما قلت الجريدة بين أغنياء العالم بين ضب الأغنياء مع كل أسف أدعاد نسي الأغنياء من العالم الأغنياء ديم سلمان بصحي تلينسن وللي تيم دينين نسني إلا صغار لأن استنفع عن سيس دودين استنفع عن سيس وسي إلا صغار آلاف يعني آلاف المليارات سريالنا سريالنا بتنوريت بتنوص الدولار مصلورو ديك النشره وضضم ملايين آلاف حسبوا ولا حساب معليش غن نخزر حسبوا ولا حساب من الشيء وني غرس من ملاير ده آلاف ديك نوقيل 60 ألف مليار نداني آلاف ملاير ترسو دبتا العقارات دورغ ماني إلا الريال ولا البنوك الخارجية من يستنفعوا استنفع عن سيس دودين ديم شركن دوس يا ريت نقرس ناموني بين قوسين تو يا ريت ماركانتيين الى غرس نايتلي هذه قيم تمدين تمدين تس استثمرت بشك يعول كثير من العائلات يغرب مدن هذا التضن سوني سوني فن ماشي نعبر نشنين ولكن لا كون اموني العاد لا فقر كونيت لينين نودي عوض غلدا يعني ادي عوض الوطن الأوطان الإسلامية والتفد الفقر والتفد الاحتياج والتفد متري والتفد هذا عدم الدين قاعد كفان وني بين قوسين فقط الأغنياء ساهموا مساهمة عظيمة من ضمنهم نذكر في آخر الحلقة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا ساهم ب300 بعير بأحلاسها وأقتابها ثم أتى بصرة من دراهم من ذهب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنار وجهه صلى الله عليه وسلم فسر سرورا عظيما يعني تخيل 300 بعير غين أنه الثاني المليون يولم أي 300 مليون ترسو آغا يا رسول 300 مليون بعد يوي الدنيني 5 كيلو دورة آغا يا رسول الله هذا تقريب لك المليار انفقت في جلسة واحدة وني انفقت بتل كابيتالس لابد الله غرس تجار خطر اللي كان تاجرا تاجر عثمان بن عفان رضي الله عنه إن صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعدها والتصدر الذي كان شيء جيت بعد ومنية ربي سبحانه وتعالى لا يغفرص في هذه بهذه المكرمة العظيمة اتقوا النار ولو بشق تمرة بشق تمرة وسند الفقراء فقراء الصحابة يقني ود إيسيو نتيني إيسيو أوران إيسيو دو أوران ديني ون يا رسول الله شعب التغير استرسيت يقني ود دامو كتشكر طب الزنت نيمن دي ماني كشا يا رسول الله ولد قل أين داني ديس النوع مدن نيمن النوع مدن يمسل من وشتيمن يمن أفقن بدن تقعرا عشان نعزم بعد تقعرا سنين ينفقن والنين نفقن يغلب أبدن قرن خزر خزر ينفق رياء وسمعة شكم يدنا هذا السنن الفقراء تسن ضموني ضعفا سويت لينسن بدن قرن ما لا الصدق تقبل ربي وتقبل بتديني وني بتديني سي وني ضطعان من يسخرون من الصحابة من المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم يجرو فانتوجه إلى النساء تزنان تزنان دير جازن يطبقون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يحييكم الحياة الطيبة في الدنيا ويحييكم بالنعيم في الجنة في الآخرة عاد تزنان سلنت الجيش يقتصرف تيخوتامس يقتصغدرانس يقت تمشرفين يقت دسرس ثلاث تزنيا أزن روح روح روح ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سزق الخير إلى الله يتصور يمر نخزر المواقف من البعض من الصحابة أتنبي المثال البعض يقيم عيمنس يا ربي يمسلم لن نفقا لن تصدقا لن توجدا شيل الشغير ولاد الحيت الشخص قرشة الدرس يريح مع عيمنس ضجر قبل غادي الطص يزال لك تركعتين يشمروا رانس يا ربي إن اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به الشخص لا أيت لي ولا يقنوي ثم قنوا لهم مش كده زوري جهاد السيس ولم تجعل في يدي رسول ما رد يسول ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه خطر صدي غد يس مي خساد الجيش توجد اختني الجيش كل يدي وزع المانني وزعيني يسنني قال دي يتكان يتعاقبون ثلاثة يتعاقبون على فرس أو على جمل قيم دي وغلب الصحابة وسين الفقراء الضعاف إلا أن خسن الجهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لغالب الشخص من يعاد قطعا أو نينينو دولا تدرنسن تغرتن تفيض أعينهم من الدمع فسموا بالبكائين قيمة تغرتن تغرتن فاتت الجهاد تغرتن والفغل معاه يمسل من لي محاربة الروم سيسني قندو واني غاسز وسيني لا أجد ما أحملكم عليه شغير اسم ماني غتنم لا ظهر لي ولدي قيم واني تدرتس يقيم يزال ركعتين يبدأ يتغرت يبدأ يقار اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض عندي نجمغ يا ربي نجمغ لك يخسي مارو سمحه ويسيو العرضك ويبيني قنشرع ويجيني قنشي وتي ما كذا خطر نتاوي في الواقع واني ظلماني قنز ما يطلب سيسمح لابد توني تظلمت تبيدس تسيو العرضس جريحت يزم تطلب سيسمح بتا تودي قنشرع دا ودا اطلب سيسمح مش كاد زود غلاخر وانت مطمئن البال لكن وني لاني اعلى درجه وجربوني غزونه دي سامح عندوني لاني قطع لي ني لاني وت انتم اسني حملكم لك سمحه لك حملكم سمحه غاد شي سمحه غاد شتي يعادوني يا ربي لك سمحه قاعد وسيله سي ولدي جي قطع دي جي وتي كذا وكذا فاصبح الرجل سمح ضرب الشام الرسول صلى الله عليه وسلم دي غلزوي الجيش اللي إلا يتستعدى أيام خاطي يستعدى يومين ثلاثة أيام أيام بشكل جيش ودي وجد يتشردغ بالشاء أو هذا الرجل نزولت مجيدة يزول أتوب يتشرم من الرسول صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة من يسجم يتصدقك تصدق تصد جدنا ولدي قرمي تصدقك تصدق وزيس ولد الحيط الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن جبريل عليه السلام يسازي الناية سجن إلا يتصدق بصدقة غير عادية الناية سمني المتصدق فليقم قتشر أولونية يفهمت الناية سجي تجيد كذا وكذا وكذا وكذا صند جد مغو تنيد كذا وكذا وكذا في سجودك ولا في دعائك إنيس نعم يا رسول الله إنيس أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة أبشر أفرح إلا يريش تربي الزكاة أما أنش غادي يشقن حد الزكاة من 50 مليون من 60 مليون تجارت ولاش تشيلك يتوشيل السو 60-50 روح دهنت دهنت باللي لك يتورد من المزكين يعني هناك مواقف وهناك حالات إذن يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الغزوة أسند مارو باش كذي فغيا أسند مدن إلا نلغسنا دفغا يعتذرون المعذرون سمنا يعتذرون. والرسول صلى الله عليه وسلم يكل الناس إلى ضمائرهم لا يشقق. ولتشقي ولان الرسول صلى الله عليه وسلم وسقر يا رسول الله أسينيقن يا رسول الله لش العيلة كتلو تقدير خسد قيمة معاش والتسق وسقر أنت تمسخر خسد قيمة يا لا يجي كل قن حد يسز بالعذر خاصة إمنفقا تسنس العذر يقنسين لغي الغابتك يقنسين لغي المارد يقنسين لغير كذا لغير كذا لغير كذا ويقرص روحت روحت روحت يكلهم إلى ضمائرهم واسي قادر على الغزو واسي قادر على الجهاد أكل فغن قيم من ضربعة ربعة نمسل من إلا الإيمان صادق خاتم المنافقين دخ إن النبرك تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش فغ والفغن اثنين. هؤلاء الأربعة هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة ربعة أيو أين دينين خدمة الكانتين يعني غصنيت لي غصن ماني غدنن وجي جقني لولو فيهم مغسيل بكائين خاطر البكائين دي مسل من صدقوا در رسول صلى الله عليه وسلم دولت دخ كذلك ربي سبحانه وتعالى لا يفصل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون يبين شيني إن إنه ضعفاء ذا المرضى دوسي ولتنجم عن دعاها سأل الله السلامة والعافية للجميع إن إنه الناس إن ربي سبحانه وتعالى شتمل تحسي بهم والتفغت لكن يقول حد لن يصح غرسيت لي غرس ماني غدي إزمادي فغ إزمادي فغ للجهاد قيم دون ربع عيو تخونين إنه تكاسل فتور برك قيم إقن سيسم وهو أبو خيثمة وني برك يفغر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيشية انفصل عن المدينة خلاص شكلا مرتيا بعد يا يجوريك مرحلة أني نكت يومين مرتلات اللي يجوريت يسدون أبو خيثمة إزوالت الدرت استدرت ستوزدكت الغابت غرسنت سدنان يسد يرقد تزنان سكولي قد غرس تخمت منشان يتبيوت غرس تخمت تخامين قداي قدا كولي قد تلات نظف تخمتس ترش صغار باش كدات في الهواء خطر الحمان الصيف حمان الغاب تموني قاعد لديز الخراض الارمون يعني كل شيء لي توجد كلك تتعلق كتبطان ستي قطران مغيني لان ثلاث مودة موديس كلك ثلاث مودة موديس يسدوني يوطس ويسس مصلمص والمص يوطم يسوا باش كاد يزوالي قتيا إلا يبين يا هادي سلم فتوتهم بعد هادي زوالتني الليل نوس يعني نتصور الواقع تبرك كتخزرم الإيمان الصادق إذا وقر في القلب نتدايجو رموني هادي فوحين ريحتني داين لمعاشني داين لبخورني أتنيني دا كوليكت كوليكت تقرس تعالى يا تذكر يا باش كاد يتفل هادي غجر ماضي بسي بسي جو ها والله إلا غاية يسول مع ماسي تزكى مشي غير يسندنا كلك ثلاثة خمتس لهو الضل أماني زعيما المعاشة وحدي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تفويت إلا الغبار إلا يجدي إلا يزوى والله ما هذا بالنصف والله ليس بالعدل والعديل غديتوني أتوب إلى الله أمعلت كلك تسمتي توجدي مارو العوينيك يمارو يودة تري يمارو وتريحة قا ألم من نم غينو يسني ديس انت أيندوني يجروا سلو عوينس فانطلق يالله يالله يتسابق يتسابق إنا يسنت والله هتلحق شايوني يمنع أبو خيثمة يمنع سويس يالله يالله سين إن تخلي بعد الصحابة لن ريح المسي الجيشني ريح بسي بعد مرحلة بعد بعض المراحل خسرني قني تست 70 سنة على خطر الرسول صلى الله عليه وسلم يسول قبل ما نود قيمنا ما نود قيمنا ما نشغل نحكم بعد قصتنا ونونين إنه ننس ود فلان فلان فلان فلان فلان يعني سقط ويجي الضعفاء خطي من وسيرسك العاهد يسدوني مرو يتسابق سبعيد خزرنا يقن خيال أموني نويس ننس يا رسول الله يقن حجتاين تليوسد يجاموني الناس كن أبا خيثما كن أبا خيثما إمنا يسري عد نتا يزد يتسابق يود ستفيدة هو أبو خيثما حكاية سير الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت السنين صلى الله عليه وسلم فدعا له بالخير بين قوسين أيضا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ولن يبطى بالسمت وجي يبطى يعولك السلطة الدرس خاطي يطوع الطل عطل برك يطوع الطل عطل يلحق الجيش يبدأ دغمتا يالله الخزرني قلنا بعيد يست الناس دمناي وين الناس دغون روح خزر دمناي روح يطربق يستغنطا أديف أبو ذر الغفاري إلا يسد يزدال في ديس إنا يسنا أبو ذر الغفاري هذا يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده كرامة وفعلا صار سموني قصتنا أبو ذر ربما منوت في الصحابة ربما نشرح كيف مات ومن شيعه ومن صلى عليه ومن دفنه قصة غريبة يعني وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم من تنبؤات من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي من السماء كثير من الأشياء كثير من المواقف الرسول صلى الله عليه وسلم الزوات جبريل أسيحلين مشكلني كما سنرى حتى في غزوة تبوك في الطريق شاين لانزوان قيم دون ثلاثة يوم معلش سنسيبين ثلاثة يوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يقطع المراحل الغبار وكذا كذا يقدان أمان قدان إوينني كيفيت بدني مرة فكرن البعض نصحاب الجيش فكرن قال مغميم يا من سمعنا نتنبي قال يلا كل جنسجنا كل اخترت أن نغرس جن ولم أتنبي أماني لنا عديسس أتنفرفر أتنسو إيه فنغنمت البعض جينا موني وهذا تخطيط عند العرب في الصحاريا بعد سنت جني المان مخصنا قطعني قلت المرحلة وهذا قد وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني في فتوحاته بتتجن الدبين المان الدول معسني قلت 100 المان ما 50 المان قبل غاد فغن اتناوي الومن اتنجن سسن سسن سسن سسن عرض الشرني عدة سنسن دا وحدي مش شرني عدة سنسن أسنقنني مونزن أسنقل فك الفكت بشك لا يجطر بشك والتعويدة إشاء بشك خطر أخي إشايني سلزم طاقة مائية وطاقة حرارية وأسنصلحني مونزن أسجلك أنت إنزان سنتنفسن سيسنس أتنجن يالله ميودني كتمر حالتي إلا قدان من أدبي نالم أستنف عن السني بسيون شتين ميغرس نالم أجشني ويسومني أينو عدي سني لأن الشور سوامان أدبين تيد أتفرفرن أتسون احتياج كون أديني قل حد إعاوح يمن نعديس أتسون فيون كيفيتو قالو كان ندول تفتي للتاريخ النغلان داني زعلك نغنى غنى حكان بتتو غنجوت بتتو غنتجان سيلا غنى تورميزي أمان لش سسنا من اللود أمان تسلمين تفرفرن ضفرفر أمان بشكت سون تشتفت وامان أما يمار والله لك اللهم لك الحمد ربي وغني واخت إني تمين هو حق وامان لغرنا يمار الله أكبر النغلة كان أقول الحمد لله في نعم كثيرة ومن أجلها نعمة الماء القراح الماء السلسبيل الماء العذب كان تخير جروا من دو من يمار ني وضع تخير من الغابت من الغابتي من ساشيني من ترستني ترستني ترستني أما العين لا تسلى تسول والسوي لا تيدا وحدي والسوي نباون ولا قهوة ولا يعني ني وض قلت الحالة إلا اللهم لك الحمد يا ربي والليلة كان نكر نعمة ربي ولكن إذ مسنج القيمات ستوات آخر آية عزمت نطور في صورة الملك قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين كنت نشف الترسي الشمن قاع تغنج ونتجمع نحيا أنمت الحياة وجعلنا من كل وجعلنا من الماء كل شيء حي آمان سر الحياة ماذا بيكوني تدرس توت قاعنا نقتصد في الماء خاطئة لغمان لك نقتصد أسيرد أسيق أنظف أسربع ضحران وإني لنا دي زواد الشرمان سلموجل نمسلمن رباط الرحم وسيد جوان الحسنات إلا نمان نزعم اللنقع كل انشان ولينا لا عرقو بلا جنة ضحران يقن حد أضيضي عقد ستيت فضلا هذا عادي السرد ودمز دي غالز دي فاسنس أم غي السرد كالرصاص منكر أمان توجن إيه وسوى شراو دادن سيقسيس سرد السيس لو ستاو يمن الغابت يسوى السيس الجار سيناس لغري البعض من الجار عزيز نتغيفي والقبل نتلكان أمان الغابت تود سيرين أي تيني نخص انت قلع دحرك لا يا إخواني مين النمو فغيب ركب السي بعد روح الورج لنم روح لبعضني موجات تخزر دماني لنس السم فغبرك أشينين ساعات لش سريال البيدون الريت لم 10 5 ريت 3 ما وصل 5000 ما شاء الله اي واحد حسبت لك السي وسوا اما نشي لا غرنا اذا لختني من ملي تفقد بنادم نعمه الماء السني غادي عاد للشمان غيما العين برك اكون انا بدي خدمه العين اشقط على من العين تدرت اما العين طرطق غلاد اما والسين غير بلوكا ما ضايني لان حقيقه الباب سيد قلت وصل بتا غادي تبدي وكاع الشمان الريزرفوار ودا يقدا نجنا لاكا الخزان تمرتي قدا بتا غتجد سف ولا ترون هاي ندينا تفقد باللي يقني قدا سيرت صلاح العين سرس بغلوس البريك البلتش امان بتا الزايد ومان انو شي قل ميت دخ كاع كوني الدرس اما سندرس هاد بروفيتي اين دبتا يقن محد من زوالي السير دا ما نحمل لاش هادي السجومي ومان يصمد انا دقدا نزار ماني كضعنا ماني يصمد ما يتنتجيم يلزم عادي قلت البتيت سبيسيال المغسل البتيت التجدي سمان صمادن خاطر كي تسجم تشوا من يحمل باش كيجلس ميلونجر تخلطت لابد غير جعبت النسيم من نسي الكيميلوس ماسي شوفو اي المسافه ني لا تشمر تقريب ثلاثه ام اربعه البوراك ماني غزوان ولا حد ولي تفقياتش في لا مس المغسل انقطع عن طامورت ولا يسجم اما غير لا يدوش يعجبت الحال لا يتغنى ميمي تحرم مموني سورتو سورتو خاصة خاصة آيت لين العرش سواء انتي مجيدي وين اما غتلول ديار الجماعة اما غالحيج اما ماني لان دايت لين نمسل من لا والقر اللي خلصة اللي غيليغ تيليد نعم دوش سيرد نظفي منش بالصح حاسب نفسك قبل ان تحاسب توني بين قوسين فقط قاعدنا لك انا قاعد لك انا ادينا نتوبل ام غدينا غرنا ثروه الدار تغنى غل العائله تغنى كذا ماذا بك بحكمه ديما وقيس والكذا والكذا والكذا والكذا اين انه يوضا هؤلاء الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يوضا الى حاله من الجفاف والقحط عددي غير صالم مص الدبيين ومنني اتني فرفر ادي سو باش كادي قوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخزر موني يرقد ياي مهناش حبت تبكولي كنيوس بدا يغرس على المص هدق من مدن بلا يلمان يعني سبني غاد الغزوة تزدقوا له واذن ماني أتوقع ديس الغزوة يسوي يسي أبو بكر الصديق رضي الله عنه نيس يا أبو بكر بتلني تصارى يا ودي أموني وجد وحدي ينسي الرسول صلى الله عليه وسلم لا عاد يفكر يزوى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزوى يسير الرسول صلى الله عليه وسلم إن يس يا رسول الله إن الله عودك في الدعاء خيرا فادعو لنا يك ربي سبحانه وتعالى يعودك وسولفك يسجبش لدعيتك لك أن نفود لك أن يودك لحالتي لا إلما نبدأ نتمنكوزن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب صحابته ويمازحهم إن يس يا أبا بكر إن يس يا أبا بكر أتحب ذلك أتحب ذلك يا أبا بكر تخصد شرايو تخصد ربي أغنس جاب دعواتنا إن يس نعم اختني يا يشمر الرسول صلى الله عليه وسلم يفسن صغلو جنة يبدأ يدعو والسلن بتلا يقار جرز ربي اللي يدعو يدعو يدعو إن أبو بكر الصديق إلا يدعو بدي خزرة قشة دم للجنه توسع سحابة يقت سحابة تبدأ توسع توسع توسع بسي بسي أتو تجنويت تجنويت قوى اتشرن ميدن جرو نامان المعين نسن أنينيت جديد ننسن لختنية إن يسن الرسول صلى الله بدت بالتجنويت يعني توتجد خير ربي يجرون تبالتجنويت إن يسن أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لننطلق يلا إجورا انطلق ناموني إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه نجوري كتل مرحلة ناموني فإذا به سن يغلد السات طمر تقور يعني تجنوت توت لك كان منين الجيش فقط وهذه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوة وكان الرسول في طيلة سفره كان يجمع ما بين الظهر والعصر ويجمع ما بين المغرب والعشاء تيسيرا على الجيش يقضع عون الجيش أتنجت يقضع أضياء وضغلدينة كيف كان ذلك وقصة ثلاثة يدق من ننو خط القصة نسن أتنسن بعد غددوا للرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة خطيتني غدسن من بعد إن شاء الله أن نكمل هذا ما قلناه اليوم وما سنقوله في الحصة القادمة إن شاء الله لهديته والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.